بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا من كرمك علما واسعا نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وما زال يعد المستثنيات من النكاح الذي لا من صور النكاح التي لا تصح. قال: ولا نكاح الشغار، وهو زوجتكها على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل، فإن لم يجعل البضع صداقا فالأصح الصحة، ولو سميا مالا، مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح، ولا يصح إلا بحضرة شاهدين، وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر، وفي الأعمى وجه، والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما، وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح لا مستور الإسلام والحرية، ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب. قال: ولا نكاح الشغار. إذا نكاح الشغار غير صحيح، وقد ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحة الواردة في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. ما هو نكاح الشغار؟ نكاح الشغار فسره: وهو زوجتكها على أن تزوجني بنتك. يعني كل واحد من الأولياء، سواء كان مجبرا أو كان غير مجبر، هذا عنده بنت وهذا عنده بنت، هذا عنده أخت هذا عنده أخت، هذا عنده بنت عم وهذا عنده بنت عم، هذا له ولاية وهذا، ولا يشترط تساويهما، هذا عنده أخت هذا عنده بنت، يعني لا يشترط تماما أن يقابل بنفس درجة القرابة، لكن أغلب ما يجري هذا في الأخت والبنت، هكذا ما يفعل في المجتمع. فيقول له: طبعا نحن ننظر إلى أركان النكاح هنا تقريبا مستوفية، لكنه يوجد شرط هنا هو الذي عاد على هذا العقد بالبطلان، له ولاية عليها، يوجد زوج ويوجد زوجة، يعني ومحل النكاح صحيح، ويوجد شهود، لكن وتوجد صيغة، لكن هذه الصيغة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، أي وبضع كل، هذا هنا الفساد في هذه الكلمة، وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل، يعني أن يجعل هذا الإنسان البضع، أي بأن الإنسان في حالة النكاح سيستحل بضع زوجته، هذا بمقابل ماذا؟ ما هو المقابل؟ عندنا دائما المقابل هو المهر. ماذا جعل المقابل؟ جعل بضع بنته مقابل بضع بنت الأخرى، والآخر جعل كذلك بضع بنته مقابل يعني بضع الأخرى. لذلك هذا النوع من النكاح نكاح فاسد ولا يصح، وهو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو سئلنا ما هو السبب في تحريم هذا النكاح، نقول: التشريك في البضع، حيث جعل مورد النكاح امرأة وصداقا لأخرى، فكأنه يعني أشبه بأن يزوج الرجل واحدة من اثنين، هذا البضع مقابل ذلك البضع. نعم، البدائل، يعني ربما نستخدم نحن في بلادنا كلمة البدائل، لا لكن كلمة البدائر ليست على بابها. يعني أحيانا نزوج بنت، أثناء الخطبة يرون بنت من عندنا، هذا عقد منفصل وهذا عقد منفصل، هذا له صداق وهذا له صداق، هذا لا يسمى شغار. متى يسمى؟ أصل كلمة الشغار معناه الفراغ، يعني فرغ العقد عن المهر، بل جعل هنالك مهر لا يصح. يعني لو نظرنا إليها من باب اللغة العربية، عندما يقولون شغر البلد عن السلطان، معنى ذلك بقيت هذه البلد بدون حكومة، بدون أمير، بدون رئيس، هذا معنى، وبقي هذا النكاح بدون صداق. كذلك يقال هذا أبلغ، يعني في المسألة الأخرى، عندما جلكم الله، يعني عندما يريد الكلب أن يبول يرفع رجله فيقال شغر الكلب، أي رفع رجله ليبول. وسمي هذا النكاح نكاح الشغار لأن الأصل في الوضع أن ترفع المرأة رجلها من أجل أن يطأها زوجها، مقابل أنه قدم ابنته ليطأها الآخر، فقد نكح، فقد يعني كأنه يقول لا ترفع رجل ابنتي من أجل أن تطأها حتى أرفع رجل ابنتك من أجل أن أطأها. من هنا جاء مسألة أدله. إذن ولا نكاح الصغار. أحب أن أبين ما يجري أحيانا حتى في بعض، كان في منطقة حوران قليلا، في منطقة الشرقية كثيرا يحدث هذا النكاح. عندنا هذا بالنسبة لبلادنا، لا أدري في بلاد أخرى كيف يفعلون. يعني سمعت عن بعض الحالات في النكاح في المنطقة الشرقية أنه ربما في الجزيرة عندنا في سوريا مثلا يصبح للمرأة هذه 10 أولاد، فلو طلقها الأول يطلق الثاني، لهم أي خلاف، لأن كل واحد الآن إذا فك نكاح الأولى ينفك نكاح الثانية مباشرة. طيب 10 أولاد وزوجة وبيت يهدم كل من البيتين بسبب طلاق أحدهما، إن طلق هذا تطلق الثانية، وإن طلقت الثانية تطلق الأولى، ولننتبه لذلك الآن. إذن لا بد، لكن لو سألنا إنسان تزوجنا زواجا سواء كان مكررا أو غيره وسكتنا عن المهر ولم يكن هذا الكلام بيننا، زوجتك، إذا قلت زوجتك ابنتي فقلت قبلت، والثاني قال زوجتك ابنتي فقال قبلت، ولم يأخذ هذا مهر ولا هذا مهر، ورفع الأمر، رفع الأمر إلى السلطان، فالسلطان يقول على هذا أن يدفع مهرا لبنت هذا، وعلى هذا أن يدفع، ما هو المهر؟ هذا لا يوجد مسمى يحكم القاضي بمهر المثل، وهذا لا يسمى شغارا. الشغار بده يكون في أصل العقد، كما قلنا في الأمس في مسألة نكاح المتعة أن التوقيت إنما يكون في مثلا في لفظ العقد. يسأل بعض الناس في نكاح المتعة مثلا، أنا ذهبت إلى أوروبا تزوجت امرأة جدنا، طبعا قلنا نحن عند الإمام الشافعي لا يصح أن يتزوج امرأة يعني غير مسلمة إلا اليهودية أو النصرانية إذا كان ينتسب أصولها إلى اليهودية أو النصرانية إلى ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لو طرأ عليهم هذا الدين لا يصح. يقول في نفسه إن وجدت منها صلاحا وتحسنا وكذا فأنا أستمر في النكاح، وإلا سأقطع هذا النكاح. هل يسمى ذلك نكاحا نكاح متعة؟ لا، لا يسمى. كل رجل لو لم تصلح الحياة بينه وبين زوجه ماذا يفعل؟ يطلق. إذا ما جعله شرط يعني بانتهاء الشهر، بانتهاء الشهرين، بانتهاء السنة يطلق. نكاح المتعة إذا انتهى الوقت تماما، مثلا اليوم 1 من رجب إلى شهر، في دخول مثلا شعبان انتهى العقد مباشرة، كأنه تلفظ بالطلاق في هذا. إذن لا نكاح المتعة صحيح ولا نكاح صغار صحيح. قال فإن لم يجعل البضع صداقا ما قال، قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، كل واحد من قال الآخر قبلت، فالأصح الصحة. نعم، لا يوجد تشريك في البضع، ما قال كل واحد منهما على أن يكون بضع مثلا بنتك مقابل بضع بنتي. فالأصح الصحة، يعني كلا العقدين يكون صحيحا. ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح. ولو سميا مالا، يعني قال زوجتك ابنتي هنا على بضع ابنتك، يعني كل واحد منهما قال للآخر زوجتك ابنتي، و يعني فوق البضع ماذا يوجد؟ وألف فوقه، يعني شرك الآن ما بين المهر وما بين البضع، فجعل البضع ليس كلا للمهر بل جعله جزء من المهر، والجزء الثاني كان مالا. نعم، قال بطل في الأصح، يعني بطل عقد كل من العقدين مع بعضهما البعض لوجود التشريك في المهر. بعضهم قال ولكن هذا قول ضعيف أنه يصح، فكأنما ألغى مسألة البضع وجعل المهر هو الألف، ولا يفتى بهذا القول. قال بعد ذلك ولا يصح إلا بحضرة شاهدين، وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر وفي الأعمى وجه. النكاح لو جلس ولي وزوج وعنده بنت، فقام في هذه الألفاظ قال زوجتك بنتي على مهر قدره كذا وكذا على كتاب الله وسنة رسوله، قال قبلت نكاحها، لا يوجد شهود، هل يصح النكاح؟ لا يصح لفقدان النكاح عن أحد شروطه وأركانه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ترويه السيدة عائشة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. فإن تشاحوا، يعني تشاحوا عند ذلك ماذا؟ يعني اختلفوا، فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني امرأة لا يوجد لها ولي ماذا نرفع؟ نرفع أمرها إلى القاضي. طبعا عندنا الآن ما يسمى بالقاضي الشرعي الأول، هذا القاضي هو الذي يقوم بعملية التزويج حيث لا يوجد ولي. إذن لابد من حضور شاهدين. حضور الشاهدين، هل يشترط أننا استدعينا شاهدين؟ لا استدعينا، حصل ذلك قصدا، حدث ذلك كما يقال اتفاقا، نحن نتكلم حضر اثنان فحضروا ذلك العقد، يعني نحن دائما إذا حضر في هذا العقد اثنان من أهل الخير ومن أهل الدين وسميا شاهدين، عند ذلك سنقول هذا النكاح صحيح. لكن ليس أي شاهد يدخل يصح ذلك الأمر في حقه. قال وشرطهما شرط الشاهدين، قال حرية. لو جاء الشاهد عبدا، لو جاء الشاهد وفي حالة عبوديته، عند ذلك لو أراد أن يحضر أمام القاضي عند ذلك لا يستطيع لخدمته لسيده، وكذلك هو ناقص، فكل من فيه رق ليس أهلا للشهادة. هذا شيء. إذن شرطهما حرية فلا يصح من عبد، وذكورة لو كان حاضر في هذا العقد ألف امرأة ما بيصح، لا بد من شاهدين ذكرين، فلا ينعقد بالنساء مطلقا مهما كثر عددهن. هذا على خلاف ما يفعله النصارى، النصارى في عقودهم دائما يشركنا ما بين الرجل والمرأة، وما يسمى عندهم في العقد إشبين وإشبينة، يعني هذا شاهد عقد وشاهد عقد، ويزيدون في ذلك فيحرمون شيئا أحله الله عز وجل. كل واحد يحضر شاهد على العقد فتحرم عليه هذه الزوجة ويحرم يعني على المرأة يحرم الزوج الشاهدة وعلى الرجل كذلك تحرم الزوجة حتى لو صار فراق أو موت إلى الأبد. هذا تحريم يعني جديد يدخلون ذلك الأمر في عقودهم. إذن فلا ينعقد بالنساء ولا ينعقد برجل وامرأتين، لأنه عندنا صورة لمسألة الرجل وامرأتين أين في العقود المالية؟ في آية الدين عند ذلك سمح ربنا سبحانه وتعالى أن نجعل بدل الرجلين الشاهدين رجل، أن نجعل رجلا وامرأتين، كذلك لا يصح، فلا يثبت بقولهن ولا ببعضهن أيضا. إذن لابد من شاهدين ذكرين حرين. أما المسألة الثالثة هي العدالة. العدالة هنالك عدالة ظاهرة وهنالك عدالة باطنة. أما بالنسبة للباطن فلا يكلفنا الله سبحانه وتعالى بذلك لعدم اطلاعنا عليها. أما في الظاهر ما هو العدل؟ هو الإنسان الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا يسمى عدل. فإذا كان فاسقا، ومن هنا نأتي كثيرا في العقود إلى أننا ننظر إلى هذه المسألة فنريد تعديل الشهود. من جملة تعديل الشهود أن العاقد قبل أن يعقد يطلب من الناس جميعا يتكلم بكلمات عامة فيها من التوبة والخير والنصح والإرشاد والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يفعل ذلك كأنه أقلع عن هذه المعصية، تاب عنها، الآن صار بعد ذلك عدلا في هذا المجلس إذا لم يكن عدل، وذلك لهذا التوجيه الذي قام به العاقد أو أحد الحضور الذين هم في المجلس. نعم. وشرطهما حرية وذكورة وعدالة. هلا مثلا لو نظرنا إلى الفسقة بين بعضهم البعض، هذه يعني يصار نكاح كأي مثلا يرتكب كبيرة لا يصلي، لو نظرنا إلى هذه العقود، إنسان لا يصلي هل هو عدل؟ إنسان لا يزكي هل هو عدل؟ لا يصوم رمضان هل هو عدل؟ يضع الذهب مثلا في يديه وصدره هل هو عدل؟ يختلط النساء بالرجال هل هو عدل؟ بعدين لا عبرة في هذه المظاهر. أحيانا نرى بعض المظاهر في بعض البلاد، والله قاضي القضاة وما بعرف شو بسموه شيخ الإسلام في بلدهم، ومع ذلك ربما يجلس والنساء ربما في حفلة كوشب كذا بعراضه ويعقد لهم العقد والمرأة بزينتها، هذا فاسق في الأصل، وجوده وإقراره في هذا الشكل فسق. هذا ما يحدث كثيرا عند الأمراء والرؤساء والملوك، هذا شيء كثير يعني يوجد، وربما يبيع هؤلاء دينهم بعرض من الدنيا القليل. وشرطهما حرية وذكورة وعدالة كذلك وسمع. طيب أنا عندما أريد أن أزوج أو أتزوج الأصل أن أتبادل ألفاظ بيني وبين من أتزوج من عنده أو يزوجني، وزوجتك ابنتي على زوجتك أختي مثلا على مهر قدره كذا وكذا. طيب هذا ماذا سمع؟ لو كان أصم ماذا نستفيد من الشهادة؟ هل تستفيد؟ سيقول له القاضي، لا يسمع القاضي عند قوله وسؤاله ماذا قال، قل أنا لا أسمع مثلا، فهذا لا يصح، لا بد أن يكون سميعا. إذا كان قليل السمع مثلا، لو قال واحد زوجتك ابنتي ما فهمه، قال له زوجتك سمع، عند ذلك لو كان يسمع بهذه الدرجة يصح. المهم أنه يسمع ويدري ماذا يقول، ولو كان ذلك الأمر بارتفاع درجة الصوت أمام الآخر. أما الأصم الذي لا يسمع مطلقا لا ينعقد تنعقد الشهادة به. كذلك البصر، عندما نعلم أن فلان هو الذي عقد، هو الذي عقد عليه مثلا من زوج أو زوجة، طيب من هو الزوج؟ لذلك إذا لم يكن طبعا، لأن الأقوال أحيانا تثبت بأحد أمرين، إما بالمعاينة وإما بالسماع. فالأعمى لا يستطيع أن يرى لكنه يسمع. لذلك قال من الممكن أن يميز الأشخاص، وربما بعض العميان تسلم عليه مرة واحدة بعد سنتين يذكرك بذلك الأمر، ومجرد ما تسلم عليه يذكرك بالمرة السابقة. ما شاء الله، وعند البعض يعني الله سبحانه وتعالى فتح على بصيرته. لذلك قال العلماء وفي الأعمى وجه، يعني إذا انعقد هذا النكاح بحضرته فهل هو أهل للشهادة بالجملة؟ إن كان من هؤلاء الذين يميزون فيصح ذلك. قال والأصح انعقاده يعني بابني الزوجين. رجل عنده ابن وامرأة عندها ابن، وأراد هذا الرجل أن يتزوج بهذه المرأة، فتزوج الرجل بالمرأة، من شهودكما؟ هذا قال من طرف ابني، وهذا قال من طرف، هذه قالت من طرف ابني. هل يمكن أن يصح؟ ما في مانع، يصح بابني الزوجين. أو مثلا ابنين للزوج أو ابنين للزوجة، لا يمنع البنوة، يعني لا تمنع من الشهادة بابني الزوجين وعدويهما. يعني لو كان في عداوة، طبعا هذه العداوة غالبا تصير يعني لسبب، أحيانا لكلمة تكون عداوة، لفض شركة تكون عداوة، لخصومة كانت عداوة، بعد ذلك هذه العداوة من الممكن أن تزول. والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما. أحيانا هل يمكن أن يتصور أن يكون الأب شاهدا لا وليا؟ نعم. متى؟ لو كان الأب مثلا هنا في اختلاف دين، أو كان في اختلاف رق وحرية، عند ذلك المزوج، من هو المزوج في هذه الحالة؟ إذا كان القاضي، أو كان السيد إذا كانت هذه أمة، فالسيد له ولاية على الأمة إذا كانت بنت واحد، وهذا لا ليس، والأب ليس له ولاية عليها، لأن ولاية السيد أقوى من ولاية الأب، فمن الممكن أن يكون الأب شاهدا وأن يكون السيد هو ولي. قال وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح، يعني إذا سألنا عن الناس ما رأيكم بفلان، قال لا نعرف أنه يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا بالمخالطة بالمعرفة ما بين الناس قالوا عنه إنه صحيح. وهذا النكاح يا أخوانا دائما يجري بين كل الناس، بين أرفع المستويات، بين أوسط الناس، ما بين العوام من الناس. ولو أردنا أن نبحث عن العدالة الباطنة فهذا أمر يعني يشق علينا، وبعد ذلك لا نفعل عقد من عقود النكاح. وينعقد بيستوري العدالة على الصحيح لا مستور الإسلام والحرية. يعني واحد لا يعرف مثلا هل أسلم أم لم يسلم، إسلامه صحيح أم لا، حريته ظاهرة أم لا، يعني خاصة إذا كان المنطقة يختلط فيها المسلمون والكفار، ويختلط فيها الأحرار والأرقاء، ويختلط فيها الناس مع بعضهم البعض ولا يظهر. يعني اليوم خاصة اليوم مشكلة في بعض البلاد، لا يوجد لباس يعين المسلمين من الكفار، لا توجد عادات، ترى أن المجتمع صار خليطا، عند ذلك هذا لا بد أن نتأكد أنه مسلم. يعني هلا في بعض الناس نسمع أحيانا ببعض القصص، والله قال صح يا فلان أنت كذا، قد يكون يعني مثلا من بعض الفرق التي لا يصح النكاح بها، يقولون إنه مسلم في الظاهر، لكنه لو نظرنا وسئلنا في الفقه عن هذه الفرقة هل يصح النكاح منها أو لا، فقد يقول الفقيه لا يصح. في هذه الحالة لا بد يعني أن نبين ذلك الأمر. فعند الزواج وعند الانتهاء يقول والله خرج فلان كذا يعني من فرقة لا يصح النكاح بها. ترى أن الناس يسألون عن الدنيا، ما هو المنزل، ما هي السيارة، ما هو المهر، ما هو كذا، فيجيب إجابة صحيحة لكنه لم يسأل عن دينه على الإطلاق. ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب، أي عند مسألة العقد عرفنا أن هذا الإنسان ليس عدلا، وقلنا من شروط الشهادة أن يكون عدل، فكيف تأتي به؟ عندما أتيت برجل مثلا شارب للخمر وجعلته شاهدا، عند ذلك نقول وجوده وعدم وجوده سواء، لا يصح منه الشهادة على الإطلاق. وأني هذه مسألة تحتاج إلى يعني إلى جرأة. وقد رأيت بعض إخواننا عندما جرى العقد تقدم أخوه من أجل أن يشهد، فقال له أنت لا تصح شهادته، أنا أريد أن أصحح عقد نكاحي. لماذا؟ قال إنك لا تصح، أنت لا تصح أخوه شقيقه قال له أنت لا تصح شهادتك. ربما يعني حزن الأب، والله تصحيح النكاح أولى من رضائك أيها الأخ أو يعني سخطك. فعند ذلك ينبغي أن يكون الإنسان واضحا في هذا الأمر، لذلك تختار من الشهود أكرم هؤلاء الشهود العدل من الشاهد الذي لا يكون مستورا في إسلامه ولا في حريته ولا في عدالته. طبعا أقصد بالعدالة يعني إذا كانت العدالة ظاهرة لا تشترط العدالة الباطنة، وإنما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين. يعني كيف يعرف فسق الشاهد؟ هذا عندما يعني يقوم عليه بينة شهادة، يقول بعض الناس يعني جاء إليه كيف تجعل فلانا شاهدا على عقد نكاح ابنتك وهذا لا تصح شهادته؟ قال والله أنا لا أعرف ذلك. فإذا قال لا أعرف ذلك نأتي بشاهدين آخر سواه، هذا قيمة البينة في حالة العقد على أنه ليس هذا الرجل عدلا بل هو فاسق. أو اتفاق الزوجين، لو سألنا الزوج والزوجة عن فلان كل واحد منهما يعلم أنه يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، في هذه الحالة عند ذلك لا يصح النكاح. أو اتفاق الزوجين، طبعا هذا متى؟ في أثناء العقد، مو بعد ما بينتهي العقد ويصير عنده الأولاد كما يفعل بعض الناس الذين لا يتقون الله عز وجل، فيسألون عن بعض الأحوال التي كانت في العقد فيقول زواجك السابق ليس صحيح ولو حلفت عليه 1000 طلاق وهذه الأولاد والوضع والزواج وكذا، لزم من أجل أن يصحح له كلمة طلاق يبطل له النكاح السابق. هذا جهل، لأن المسألة عندما كان مستورا في عدالته صح أم لا صح العقد، ولا أثر لقول الشاهدين بعد ما صار الزواج وتم العقد، ويعني بعد ذلك تم الزواج قام الشاهدان فجاء إلى الزوجين فقالوا أو قال الواحد منهما كنت فاسقا عند العقد. احنا قلنا بالنسبة إلينا كنت مستورا أم كنت فاسقا، ويصح بمستور العدالة أم لا يصح، فلا أثر بقول الشاهدين من أجل أن يفرق ما بين الزوجين. ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما، أنت أيها الزوج تعترف بأن الشهود لم يكونوا عدولا، معنى ذلك تعترف بذلك، نفرق ما بين الرجل والمرأة، ولكن هذا حتى لا يكون افتراء نقول صحيح، لكن عليك أن تدفع الآن نصف المهر لأن الفرقة جاءت بسببك وكنت أنت تعلم ذلك، فهذا كالطلاق. هذا إذا لم يكن قد دخل بها، فإن كان قد دخل بها عند ذلك يجب عليه أن يدفع كل المهر. قال ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها. ما معنى هذا يستحب الإشهاد؟ عندنا قلنا أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين، ولي مجبر وولي غير مجبر. الولي المجبر الأب والجد فقط، وما سواهما ولي غير مجبر. الأب والجد لا يحتاج إلى أن نذهب إلى المرأة وأن نأخذ الإذن منها وأن نأخذ الرضا. لكن يأتي بعض الناس فيقول يقول كلاما جيدا، فيقول أنا أحب أن يكون الزواج عندي صحيح على كل المذاهب، وتحتاج على بعض المذاهب الإذن ولو كان من ولي مجبر عندكم. جميل، لنذهب اثنين والأفضل أن يكونا من المحرمين، يعني كالأخ مثلا، كالعم، كالخال، فهذا يعرف هذه فلانة. أما ما يفعل من وراء الباب، يا أختي أنت فلانة أموافقة على زواجك من فلان، يحط له الصانعة، يحط له أمها، يحط له خالتها، يحط له بنت عمها، كل ذلك يجيب. هذا جهل، يعني بيعلموها ماذا، شو اسم الزوج كذا، وما هو المهر، انتهت المسألة. وأين هي؟ قد لا تكون هي في البيت، وهذا يحدث كثيرا مع الذين يكتبون في عقود المحاكم. أو يصر صاحب عقد المحكمة مثلا، هذا حدث من بعض الفسقة منهم، يعني يقول أنا أريد أن أرى الزوجة. لماذا؟ هو يتصور أن الزوجة الآن في أجمل شكل ستكون، نعم ويصر، لكنه في الواقع لو أراد أن يرى صورتها في بطاقتها الشخصية وأن ينظر إليها فلا يعرفها، هذه لا تنطبق على هذه. قال لو جئنا لإخواتها العشرة مثل بعضهم البعض كلهم بيطلعوا بالنسبة للصورة، حتى إن الإنسان لا يعرف نفسه أحيانا بعد طول الهوية الشخصية إلى فترة طويلة ربما لا يعرف نفسه. إذن في هذه الحالة إنما يريد النظر إليها لا يريد أن يعرفها أو أن يتعرف عليها، هذا فاسق أيضا. فينبغي إذن أن نذهب إلى ببعض المحارم الذين يعرفونها حقيقة، أو بعض من يعرفها فيقول هل هذه فلانة؟ نعم هذه فلانة، هذه الزوجة. عند ذلك عرفت الزوجة فعلا وسئلت عن رضاها، فإذا كان يعتبر رضاها عندنا فهذا شيء يعني نعرفه بالإذن منها، لكن الإشهاد عليها شهد اثنان على أن هذه الزوجة قالت رضيت بفلان زوجا لي، هذا هو المستحب. أما الأصل في الرضا لابد منه، أما الإشهاد على الرضا مستحب. قال ولا يشترط، يعني هل يشترط هذا الإشهاد في مسألة صحة النكاح؟ لا، لأنه ليس من العقد، وعند ذلك الإذن العام الذي يوجد في العقد نقول أحيانا هل هذه المرأة موافقة؟ فقال أهل البيت موافقة، فتم العقد، وذلك من قبل إخبار وليها الذي يزوجها أنها راضية، والزوج يعلم أن زوجته راضية في هذا العقد، لذلك قال يعني ولا يشترط الإشهاد في صحة النكاح. بعد ذلك قال الشيخ فصل لا تزوج امرأة نفسها. هنا هل الفصل الذي سيأتي معنا، هل الزوجة يمكن أن تكون، المرأة يمكن أن تكون ولية لنفسها أو لغيرها، جدة، أميرة، وزيرة، رئيسة، ملكة، لو كانت كيفما كانت تحتاج إلى من يزوجها ولا تلي أمر نفسها؟ والحمد لله رب العالمين.